بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات، عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم وصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. هذا الحديث من رواية سهل بن أبي خثمة، هو مسند الحديث، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة وهيئة من صور صلاة الخوف، وهي الصورة التي يكون العدو أمام المسلمين في مواجهة القبلة. والصلاة في هذه الحال يصلي الإمام بهم جميعهم، لأن الكل يمكنه أن يستقبل القبلة، ويصفهم الإمام صفين، يكبر الإمام ويكبر الجميع وراءه، وإذا ركع ركع الجميع، وبعد أن يرفع من الركوع ويرفع الجميع، إذا هوى للسجود ينزل ومعه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني في تجاه ومواجهة العدو. فإذا سجد السجدتين وقام للركعة الأولى الركعة الثانية، يهوي من في الصف الثاني إلى السجود، ويسجدون، ثم يلحقوا بالإمام قائما. وإذا قاموا تقدموا للصف الأول، وتأخر أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني، وإذا كبر الإمام للركوع ركعوا جميعا، وإذا رفع الإمام من الركوع يرفع الجميع، فإذا سجد يهوي معه من صار في الصف الأول وكان في الصف الثاني في الركعة الأولى، ويسجدون مع الإمام. فإذا جلس الإمام للتشهد هوى من في الصف الأول، من في الصف الثاني هوى وسجدوا، لأن من في الصف الأول في مواجهة العدو، وإن كانوا جلوسا. ثم يتشهد الجميع مع الإمام، ثم يسلم الإمام فيسلم الطائفتان معه. هذه صورة من صور صلاة الخوف، يؤدي الإمام فيها الصلاة ركعتين، وتصلي كل طائفة ركعتين مع الإمام، لكنهم يتفاوتون مع الإمام عند السجود. في الركعة الأولى يؤخر أصحاب الصف الثاني سجودهم حتى يقف أصحاب الصف الأول فيخرون للسجود، بعد أن يتقدم الصف الثاني للصف الأول. ثم إذا ما جلس الإمام للتشهد أكمل أصحاب الصف الثاني سجودهم، ثم سلموا مع الإمام. هذه هي الصورة التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزات النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب، أما قبل غزوة الأحزاب فلم تكن صلاة الخوف مشروعة، وكان الناس يصلون متى ما أتيحت لهم الفرصة، يصلون أوزاعا أو يصلون جماعة حسب الحال الميسرة. وإن لزم الأمر إلى أن يؤخر الصلاة فهم أهل عذر يؤخرون، كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يوم الخندق، فلم يصلوا الظهر والعصر إلا بعد أن غربت الشمس، ومنهم من صلاها قبل غروب الشمس كما ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأنه صلاها بعد اصفرار الشمس، وكان يحمل على الكفار بأن يشدد الله عليهم العقوبة حيث أخر المسلمين عن أداء الصلاة، فاعتذر بأنه ما تمكن من أداء الصلاة إلا عند غروب الشمس، لكنه أخبر بأن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يصلي إلا بعد غروب الشمس. وقد مر بنا في درس البارحة في حديث جابر رضي الله عنه أن المقاتل من بني جهينة الذين أرادوا أن يتربصوا بالمسلمين ويجعلوا المسلمين في غرة ويهجمون عليهم هجمة رجل واحد، ما وجدوا فرصة يفعلون إلا في الصلاة، فشاور بعضهم بعضا إلى أن المسلمين إذا دخلوا في الصلاة لا يتحركون ويقفون لله خاشعين، ويمكن للمشركين أن يباغتوهم وهم في صلاتهم. وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وشرع له أن يصلي بالمسلمين صلاة الخوف، حيث تفاجأ الكفار بهذه الفعلة وهذا الصنيع، واستغربوا كيف تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إفشال خططهم وإبطال مخططهم، والذي توهموا فيه أنهم يحيطوا بالمسلمين ويبيدوهم ويقتلوهم، وكان ذلك سببا في مشروعية صلاة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يقول الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. وعبيد الله بن معاذ العنبري من مشاهير شيوخ الإمام مسلم، وروى عنه الإمام مسلم روايات كثيرة. وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ، يعني أبوه اسمه معاذ وجده اسمه معاذ، ابن حسان العنبري أبو عمرو البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبوه فهو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري، كنيته أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميل. هذا هو معاذ بن معاذ، يروي عن الإمام شعبة، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد، العتكي أبو بسطان البصري الواسطي ثم البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. وشعبة يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. التيمي أبو محمد المدني قال الحافظ إنه ثقة فقيه إنه ثقة جليل. قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه ومن الطبقة السادسة مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. وأما أبوه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي قال ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. قال أيوب يعني السختياني ما رأيت أفضل من كبار الطبقة الثالثة. والقاسم هذا حظي بتربية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها له حيث قتل أبوه محمد بن أبي بكر في مصر وربت أم المؤمنين عائشة ولده ومنهم هذا القاسم الذي كان يوما من الفقهاء. فقهاء المسلمين بالمدينة الذين يسمون بالفقهاء السبعة. يقول فيهم الناظم ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجا فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم السبعة الفقهاء. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن الخيار وعروة بن الزبير بن العوام وعروة هو ابن أخت عائشة والقاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ابن أخي عائشة وسعيد هو المشهور بسعيد بن المسيب شيخ التابعين. ومن أكبرهم وأفضلهم سعيد أبو بكر سليمان خارجة أبو بكر ابن من؟ أبو بكر بن الحارث بن هشام وسليمان هو ابن يسار وخارجة هو ابن زيد وأبو بكر لا يحضرني يعني نسبته ولعله هو أبو بكر بن من الذي قلت ابن يسار أبو بكر بن الحارث بن هشام أحسن. فهذا هو القاسم بن عبد الله القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال من كبار الطبقة الثالثة مات سنة 600 وروى له الجميع. يقول القاسم في هذه الرواية عن أبيه يعني عبد الرحمن يقول عن أبيه عن القاسم عن صالح بن خوات بن جبير. وصالح بن خوات بن جبير وابن النعمان الأنصاري المدني قال ثقة من الطبقة الرابعة وروى له الجميع. وأبوه مشهور في الصحابة خوات بن جبير رضي الله عنهما. وصالح يروي هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة. وسهل بن أبي حثمة وابن ساعدة ابن عامر الأنصاري الخزرجي المدني قال صحابي صغير ولد سنة 3 من الهجرة ومات في خلافة معاوية يعني بعد 40 وروى له الجميع. يقول سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف يعني في صلاة الخوف فصفهم خلفه صفين حيث كانوا في تجاه العدو فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة يعني أنهم متساوون في الركوع وفي القيام لكن الاختلاف كان في السجود. ثم قعد صلى الله عليه وسلم حتى صلى الذين تخلفوا ركعة يعني المراد بها السجود ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. فكانت هذه الصلاة جمعت بين أداء حق الله وواجبه في الصلاة وبين حراسة العدو. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن الرومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وهذه صورة من صور صلاة الخوف إذا لم يكن العدو في تجاه القبلة بأن كان عن يمين القبلة وعن شمالها ولا يتمكن المسلمون من أن يصلوا ويجمعوا بين لقاء العدو ومقاتلة العدو واتجاه القبلة. في هذه الحال يقسم الإمام المصلين إلى قسمين، قسم يكونون على الحراسة وقسم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القسم الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي الركعة الثانية أكمل من كان في هذه المجموعة أكملوا صلاتهم، يعني صلوا ركعة أضافوها إلى الركعة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فرغوا من صلاتهم واتجهوا إلى العدو وأخذوا مكان إخوانهم المرابطين، وجاء الإخوة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأخرى. وهنا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المصلين وهو جالس ليكملوا الركعة التي بقيت عليهم، ثم سلم بهم جميعا. فهذا الحديث فيه بيان صورة من صور صلاة الخوف، والحديث من موطأ الإمام مالك حيث رواه يحيى بن يحيى، رواه عن مالك، ويحيى بن يحيى هو ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي النيسابوري، قال إنه ثقة. سبت إمام من الطبقة العاشرة، مات من سنة 26 و200. وأما شيخه فهو الإمام مالك، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي. قال أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما هو الحال فيما نقل الإمام مسلم كثيرا من أحاديث الموطأ، لكن هذه الرواية التي بين أيدينا إنما رواها يحيى بن يحيى عن مالك، ومالك روى هذا الحديث عن يزيد بن هارون عن يزيد بن رومان، ويزيد بن رومان هو المدني أبو روح مولى آل الزبير، قال إنه ثقة من الخامسة، لكنه توفي سنة 30 و100، وروايته عن أبي هريرة مرسلة لأنه لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه. هذا هو شيخ الإمام مالك رحمه الله، يروي عن صالح بن خوات، وقد مرت بنا ترجمته آنفة، لكن الرواية هنا قال عمن صلى، ولم يسمى هذا الذي صلى، فالرواية فيها نوع من الإبهام. ولعل الإمام مسلم رحمه الله حيث تبين له أن هذا الراوي المبهم هو سهل بن أبي حجمة الصحابي الذي روى هذا الحديث، فيزول الإشكال ولا يكون الحديث معلّا بهذا الإبهام. إذا ثبت لنا أنه هو سهل بن أبي حذمة فلا يضر إبهام الحاء الصحابي أو إسقاطه. نعم. هذا الحديث حديث يحيى يظهر أنه متابع لحديث عبيد الله بن معاذ العنبري، حيث القصة واحدة والراوي يعني مسرد الحديث واحدا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فاخترط، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ فقال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان. فهذه سورة أخرى من صور صلاة الخوف، هذا الحديث جاءت فيه قصتان، القصة الأولى قصة الأعراب الذي هدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل حيث اخترط سيفه وأراد أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلمه وحال بينه وبين ما يشتهي. وهذا الحديث جاء بروايات، ومن الروايات التي جاء بها أن الرجل لما هدد النبي صلى الله عليه وسلم وتسرب إليه لما اخترط السيف وهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل سأله سؤال تقرير: من يمنعك مني؟ يعني والحال هذه السيف بيده والنبي صلى الله عليه وسلم أعزل من السيف وليس عنده ما يدافع به، لكن الله سبحانه وتعالى عنده ومعه. ومن نجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وهو في هذه الحال على نفس المنوال، الله معه. ولذلك لما قال له الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله يحفظك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فلما قالها انتفضت يد الأعرابي وسقط السيف من يديه وأحس بالرهبة، وهنا تدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاهدوا المنظر فهددوه، يعني بأنه لو أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقتلونه. فسلم السيف، ولكن جاء في تتمة هذه القصة أن الأعرابي لما أطلق سراحه ذهب يخبر قومه بالقصة التي حدثت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراحه، ولذلك بشرهم بأنه جاءهم من عند خير الناس. وفي هذه القصة أورد الإمام مسلم ما يتعلق بحديث الباب، وهو صلاة الخوف، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فصلوا، والظاهر أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية، حيث صلى ركعتين ركعتين، وصلى القوم ركعتين ركعتين. لكن قد يرد في هذا إشكال، وهو أن المأمومين يتبعون الإمام إذا صلى وأتم الصلاة يتمون الصلاة، فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربع وهم يصلون ركعتين؟ يعني هذا ما قد يرد من إشكال على هذه الصلاة، حيث ذكر في آخر الرواية أنهم صلوا ركعتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا. ولعل الجواب أن الصلاة التي صلوا ما دامت خوفا فهي في سفر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.